أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة رقم 56 من تجارب حقيقية حصرية. هنستعرض معاكم كالعادة مجموعة من أقوى المواقف اللي حضراتكم بتشاركونا بيها واللي مروا بيها أو كانوا شهود عليها. اختارونا إحنا نحن ننفرد ونحكي هذه القصص والتجارب. أكيد أنت كمان تقدر تشاركنا لو عندك تجربة حقيقية وتقدر تبعتها لينا. عندك أكتر من اختيار، يا بتبعتها على صفحة أحمد يونس AHMADYOUNES وتأكد أن الصفحة عليها علامة التوثيق الزرقاء والصفحة فيها حوالي 2,900,000، أو بتدخل على جروب عيلة أحمد يونس اللي فيه حوالي 200,000 مشترك وبتدور على البوست الخاص بالتجارب. بس تأكد تاني وعاشر ان الجروب فيه العدد اللي بنقوله دلوقتي، الجروب وصل لحوالي 200,000 مشترك. كالعادة بنحب ندردش مع بعض كده عن حاجة وبعد كده ندخل في تجاربكم. في سحر يا جماعة بيقال عنه من اخبث انواع السحر، وهو يسمى بسحر التعطيل، وهو بيعطل اتمام الزواج سواء للرجل او الفتاة، وبيتم عمله من شخص خبيث بيكره الخير للضحية، وأحيانا الشخص ده بيكون قريب جدا وبياخد شيء منها زي قطر ويروح للساحر والدجال ويطلب منه عمل سحر تعطيل للبنت أو للشاب، ويبدأ الساحر يعمل السحر السفلي بتاعه ويوكل جنة وأكتر على البنت دي عشان يعطل لها كل مشروع جواز مثلا يعني. ووقتها تلاقي البنت اللي كانت متزنة وعقلة ورزينة أول ما يقرب بس من بيتها العريس حالها يتشقلب 180 درجة وتصاب بأمراض وصداع وممكن نوبات هستيرية من الصراخ، وتفضل ترفضه وتقول أنا مش طايقاه، أنا القعدة معارف حد ذاتها بتخنقني، والموضوع يفشل بطريقة غريبة جدا ويتكرر أكتر من مرة. أنا مش دي النقطة اللي هسأل حضرتكم فيها، لأن أنا عندي سؤال وعايزكم تشاركوني في الإجابة من فضلكم. هو ليه دايما الأذى والسحر وموضوع الأعمال ده بنسبة 99.9% بيبقى من القرايب ومن الناس اللي احنا ما نتوقعش منهم الأذى بالشكل ده؟ هو احنا فعلا وصلنا لمرحلة ان احنا كقرايب وكبيت واحد وكعيلة واحدة بنكره لبعضنا الخير وبنستمتع بإزاء بعض؟ انا عايز إجابة منكم، شاركوني أرجوكم. وتعالوا ندخل لأول تجربة من عبير مسلم اللي بتقول لنا: أول مرة أبعت رغم أني من زمان عايزة أبعت تجربتي، بس كنت خايفة من رد الفعل، بس قلت أحكي. في يوم وأنا مروحة بيتنا لقيت خاتم في الشارع قدام البيت، الخاتم كان شكله حلو وأخدته وقلت أحتفظ بيه، وبعدها حياتي تحولت لجحيم. كنت وأنا نايمة أصحى لقي نور بيولع ويطفي لوحده، وأوقات أسمع حد بيتكلم وأنا الوحيدة اللي بسمعه، وكنت أشوف خيال حد معدي فضحك، كنت واخد الموضوع هزار وتريقة وبقول العفاريت مستلمني. ما هو مش معقول الحاجات اللي بنسمع عنها في البرنامج بتاع حضرتك هتسيب الدنيا كلها وتيجي تحصل لنا يعني. في يوم صحيت على الصوت مية في الحمام، قمت أشوف في إيه، لقيت الدش مفتوح وتهيأ لي إن في حد واقف تحت منه. الموضوع كان مرعب، كانت المية متجسدة عليه وكأني في حد تحت المية، ومراية الحمام كان عليها باب اسود زي ما يكون مولعة تحتها. مسكت باب الحمام وقفلته بسرعة ورجعت على السرير مش فاهمة حاجة. النور اتطفى وسمعت أو اتهيأ لي إن في حد بيتحرك في الأوضة، عاوز أصرخ، خفت أهلي يتريقوا عليا، وشفت زي حاجة بعينين أو اتهيأ لي برضو. أنا جسمي اتشل وقلبي فضل يدق بطريقة عنيفة جدا لدرجة أن أنا حسيت أن قلبي هيقف، وسمعت صوت أنفاس حد، وبدأت أحس بحاجة بتمشي على ظهري، اتجمدت وجسمي رافض للحركة لحد ما النور رجع وسمعت صرخة مدوية. الصرخة دي خلتني حاجة من اتنين: يفقد الوعي لمدة ثواني، يا إما أنا كنت نايمة وصحيت عليها. أنا ما أقدرش أقولك يا يونس أن اللي حصل ده حقيقة أو كان حلم، ما عنديش أي دليل أجزم بيه أنه حصل، لكن أنا كنت عايشة التفاصيل في الحلم زي ما تكون حقيقة بجد. مرضتش اقول لحد لانه كلهم هيقولوا لي ان الموضوع ده وهم وحلم، واللي انا لحد دلوقتي حاسه انه كان كابوس ولكن كان تفاصيله حقيقيه بشكل مرعب. اسمح لي اسالك يا يونس واسال اللي بيسمعونا، هو انا فعلا شفت الحاجات دي ولا الموضوع كان حلم او كابوس ومش قادر افصل بينه وبين الواقع؟ صديقتي العزيزة، أنا شايفه كابوس بالكامل، بغض النظر كابوس وراء حاجة من عالم ما وراء الطبيعة أو هو مجرد كابوس، لكن التفاصيل اللي حضرتك قلتيها سامحيني دي تفاصيل من قصص الرعب اللي احنا بنقولها، فحضرتك عشت التفاصيل في الحلم. لكن مع كامل احترامي، ظهور الجن والعفاريت والحاجات دي في الحقيقة ما بيبقاش واقف تحت الدش والمية بتنزل عليه والحاجات دي، ده شغل أفلام وقصص رعب احنا بنعملها وبنقولها وبنألفها. على فكرة أنا مش بكدبك، بحاشا لله، أنا كل اللي بقوله ليكي أن أنت حتى قلت أن شكة أنه حلم، فأنا بأكد لك صديقتي العزيزة أنه حلم، وهو من كتر ما أنت بتتابعي والله أعلم بقى وبتشوفي أفلام أو بتسمعي قصص الرعب تجسد ليك الموضوع في حلم، فحسيت أنه حاجة حقيقة وحصلت بالفعل. شاركونا رأيكم لصديقتنا صاحبة التجربة أستاذة عبير، وبعتولنا في على جروب عيلة أحمد يونس، وزي ما أقول لكم الجروب خلاص بيتكلم في 200,000 مشترك، وقولوا لها هل ده كان كابوس ولا دي حاجة حصلت بالفعل وهي شافت حاجة حقيقية. والتجربة تانية تجربة جنى، بتقول التجربة بتاعتي طويلة، أو أصح يعني أقول التجارب بتاعتي، أنا سني مش كبير ولكني قابلت كتير ومعرفش ليه أنا تحديدا. هبدأ بالموقف اللي حصل لي من شهر، كنت في المصيف وفي شقتنا زي كل سنة، رحنا البحر هناك، والبحر في الحتة دي عميق شويتين، الوقت كان قبل المغرب بشوية والدنيا كانت لسه منورة، وأهلي اللي كانوا نازلين بدأوا يطلعوا واحد ورا التاني وما بقاش فيه غير أنا وخالتي. كان في حتة محدش بيجي ناحيتها من البحر، كانت فاضية خالص الحتة دي حرفيا، الناس كلها من ساعة ما روحنا البحر محدش بينزل فيها ومعرفش ليه. المهم اخدت خالتي هناك وقفنا قرب الشط، كنا واقفين على الشط اصلا، المية كانت واصلة لحد رقبتنا على قرب الشط. بعد شوية الدنيا بدأت تظلم اكتر والليل يجي، قلت لخالتي ما تيجي نخرج، واحنا بنخرج حسيت كأن في حاجة شكتني في رجلي، عادي ان يبقى في حاجة في المية، بس اللي مش عادي ان احنا الاتنين حسينا بنفس الشكة وبنفس الألم في نفس الوقت. حاولنا نحرك رجلينا مش قادرين من الوجع، وحاسين ان احنا كأننا بنتشد لجوه. بدأنا نغرق، لولا واحد كان واقف على الشط قدامنا فضل يصفر ويزعق. وقتها شفت ناس جاية ناحيتنا عشان ينزلوا يجيبونا، لكن رجلينا فكت وقدرنا نتحرك، وشاورنا لهم ان احنا خلاص طالعين. موقف تاني حصل في الشقة برضو بتاعت المصيف، يومها الكل كان نايم واتفرجت على فيلم لحد ما زهقت، قلت خلاص ادخل انام. كنت بين النوم والصحيان لقيت حد بيهمس في ودني وشواشة، وما كانش بيقول حاجة انا فهماها، قلت اخويا الصغير في البداية، ولكن الصوت كان تقيل اجش مش صوت طفل. خفت اترعبت، بدأت استغفر ربنا ونمت. نمت وانا بستغفر وبقرأ قرآن، وابص في تليفوني لقيتني نايمة بقالي 5 ساعات. زي ما قلت في البداية أنا معرفش ليه بيحصلي الحاجات دي، يعني أكيد الموضوع مش نفسي وفي نفس الوقت مش سحر ولا عمل، بس معرفش فيه إيه بأمانة ومحتارة جدا. ده غير حاجات اللي حصلت في شقتنا القديمة، أنا أكتر واحدة كنت بشوف ومعرفش ليه. صديقتي بس هو أنا مفهمتش إيه الأزمة في إنك حسيتي إن في حد بيتكلم فنمتي ولقيتي نمتي 5 ساعات؟ يعني هو على فكرة إحنا لما بننام ما بنحسش ان احنا يعني استغرقنا قد ايه، احنا عيننا بتغمض وبعد كده بتفتح، هو ده اللي احنا بنحس بيه، الوقت بتاع النوم ده وقت مسروق من العمر. تعالوا نكمل برضو الحاجات اللي هي بتشاركنا بيها. بتقول في يوم كنت قاعدة بستعمل التليفون بتاعي وماما قالت لي طبقي الغسيل، قمت عشان اطبقه، في شباك بين اوضة ماما الاوضة بتاعت ماما وبابا يعني بيطل على الصالة، وما كانش حد نايم في أوضة ماما وبابا عشان التكييف بتاعهم بايظ، وكانوا قاعدين في أوضتي. وبصراحة أنا بخاف من الشباك وبحس إنه معمول في مكان غريب ومش مفهوم، بيت قديم بقى وستايله مش مفهوم. يعني المفروض الشباك المناولة بتاع المطبخ معمول في شباك أوضة أبويا وأمي. بصيت على الشباك اتخيلت بواحد واقف بيبص عليا من أوضة أبويا وأمي. أنا جسمي اتشل، حسيت إن أنا خلاص جسمي خلاص بيفك من بعضه شوية، وجريت صحتهم ما شفتش حاجة طبعا بعدها، وفضلت أقول لهم في حد كان بيبص، في حد كان بيبص، وهكذا. هتقولي يا يونس إن كل ده ممكن يكون تهيؤات، هقولك جايز، أنا ما عنديش اللي أجزم بيه إن الموضوع حصل، بس أنا بشاركك حتى لو دي تهيؤات وبحكيها لك. هو أنا بس أنا عندي سؤال، إيه حكاية الشباك اللي في أوضة بابا وماما بيطل على الصلاة عندكم ده؟ أنا مش فاهمه، يعني إيه يعني للدرجات دي؟ يعني المراقبة شغالة 24 ساعة يعني؟ بتقفلوا الشباك الغريب ده اللي مكانه مش مفهوم، ولا هو فعلا كان مطبخ ولا كان حمام مش عارف. وتعالوا نروح لتجربة تانية صاحبها بيقول لنا: أنا اسمي شريف أحمد، أنا من السويس، عندي تجربة حقيقية حصلت بعد وفاة جدي، والموقف ده كان بالليل. يومها رحت مع ابن عمي نفتح القبر بتاع العيلة ونجهزه قبل وصول الجثمان. دخلت جوه القبر بالليل وفضلت أفرش في الرمل وزبطه، وبصراحة حسيت بكمية رهبة ما حسيتش بيها في حياتي، وده طبيعي. ابن عمي والترابي راح يجهزوا حاجة تانية وأنا فضلت لوحدي، وفضلت بتاع كام دقيقة كده في التربة، معرفش حاجة يعني زي العظة، يعني إن أنا عايز أتعظ من من من النهاية بتاعتنا. المهم بعد لما خلصنا ولما رجعت كان بالليل متأخر، صحيت على صوت حد بيزعق، وحسيت بصوت تاني كأنه فحيح تعبان. شفت لك واحد أو شخص طويل أصلع، عينيه واسعة جدا، ولابس حاجة جلابية قصيرة والأكمام بتاعتها كانت طويلة. ما أقدرش أقولك ده بني آدم أو مش بني آدم، لكن واقف متخشم صنم ما بيتحركش. وفضلت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ومديت إيدي على الأباجورة ونورتها، ما لقيتش حاجة. هل ده كان حقيقة؟ هل ده كان خيال؟ ما أعرفش، لكن اللي أنا سمعته بعدها لما فتحت الموضوع قدام كام حد، قالوا لي ما هو محدش يقعد في التربة لوحده، مش في الترب، جوه التربة 10 دقايق وأكتر، لأن ده يونس اللي أنا عملته فعلا. ومن وقتها وأنا فعلا بقى زيارتي للمقابر محدودة جدا، حتى يعني لو معانا ناس ببقى رايح على مضض شديد. مكملين تجارب حقيقية، وفاروق صديقنا بيقول لنا: أنا تاجر بأحجار كريمة أونلاين، بشتريها من ناس راجعين من برا، وأحيانا من ناس بدو وعرب، وأحيانا من تجار معينة بتعامل معاهم بيشتروها من برا. المهم في يوم زبون كلمني عايز يشتري أحجار عقيق، وطلب مني أننا نتقابل عشان ينقي 5. وخدت الحقيقة أكتر من كده، كنت واخد بتاع 50 حجر ولا حاجة، ورحت قابلته على قهوة جنب بيتي. والراجل ده مواصفاته كان ملتحي، بيتفرج على الأحجار، وشه بشوش جدا، ويمسك كل حجر في إيده ويقرأ عليه آيات من القرآن. وأنا مستغرب، هو بيحضر على الحجر ولا بيعمل إيه؟ مش فاهم. في ناس مؤمنة ان الحجر العقيق مرتبط بالجن، ده بسمعه جدا في شغلانتي. لقيت الراجل مسك حجر منهم وقرأ عليه، وبعد كده رماه من ايده على الترابيزة اللي قدامنا، وفضل يستغفر وقال لي: الحجر ده مسكون، ارميه نصيحة ليك في البحر او في النيل. وخد بعضه ومشي. مسكت انا الحجر اللي هو قال عليه فيه جن، الحجر كان سخن يا يونس جدا جدا جدا، لدرجة ان انا قمت سايبه على الترابيزة تاني شوية وعايز أحط أخده مع الأحجار التانية، مش عايز يبرد. الراجل من وقت ما قرى عليه والحجر سخن، قمت شايله بمنديل وحطيته في الشنطة اللي كنت جايب فيها الأحجار. بعد شوية حسيت أن أنا لازم أبص في إيه، مديت إيدي في الشنطة، البتاع سخن، وحسيت أن الأحجار التانية ممكن هتفرقع ولا يحصل لها حاجة. قمت منزله وجبت كوباية مية وحطيت الحجر جوه كوباية المية، برد. رجعته تاني في الشنطة وأخدته وروحت. كنت قاعد لوحدي في اليوم ده، وكنا في ليلة شتاء، كنت قلقان ومش عارف أنام، وطبيعتي بنضلم البيت ما عدا الصالة كان فيها نور لمبة سهاري كده يعني. سمعت صوت حاجة زي كركبة في المطبخ، وسمعت صوت الغلاية أو البويلر أو الكاتل حسب ما بتحبوا تسموه كل واحد فيكو، التكة بتاعته. بعدها بشوية الكركبة في المطبخ تاني، والأوضة اللي أنا فيها في وش المطبخ والحمام على فكرة. جمدت قلبي، طلعت من الأوضة، مفيش حاجة، مفيش أي حاجة. فضلت يعني خلاص ما عنديش حاجة أعملها. نمت. حلمتلك بإيه؟ حلمتلك بخيال ماشي بيتحرك في البيت في الطرقة ورايح ناحية الكيس اللي فيه الحجارة اللي في وسطهم الحجريات. فجأة الشيء أو الظل ده وقف من غير حركة وكان بيبص عليا، وبعدها لقيت الكيس في الحلم يعني متفضي منه الأحجار كلها، والحجر ده مش موجود. كان حلم غريب، معرفش مرتبط طبعا نفسيا بالموقف اللي مريت بيه ولا لا، ولكن فضل الحجر ده عامل لي زي ما تقول كده ايه، قلق في دماغي. ومرة حلمت بشخص بيصنع خاتم من نحاس وبياخد مني الحجر يحطه في الخاتم ده، وبعد كده اداني الخاتم وقال لي ما تخلعوش من ايدك غير وانت داخل الحمام. عارف انا عملت ايه يا يونس؟ انا من خوفي وقلقي، ويمكن اللي عملته ده غلط، انا رميت الحجر في النيل. واحد صاحبي قال لي انت مخبول، الحجر ده لو فعلا في جن كان ممكن يحقق لك ويحقق لك، لكن انا مش حمل الحاجات دي خالص، وانا عارف ان الجن لو حقق حاجة هياخد قدامها 10. مكملين تجارب حقيقية، ودكتور هبة بتشاركنا وبتقول تجربتها، وزي ما بنقول في شعار تجارب حقيقية العهدة على الراوي. مساء الخير أستاذ أحمد يونس، أنا اشتغلت في عدد كبير من المستشفيات النفسية والمصحات بدون ذكر أسمائهم. عاوز أقولك أن معظم المرضى أو المحتجزين في المصحات لما بيجوا يموتوا بيبقى في خطوات أو مؤشرات كده بتظهر عليهم، أنا اللي شفتها، يمكن أكون غلطان على فكرة، بس أنا بتكلم من واقع تجربتي وخبرتي. أنا بيبقى بعض الأطباء اللي يعني مقتنعين عارفين أن كده فلان المريض النفسي ده هيموت. سألت أي دكتور اشتغل في الأماكن دي كتير منهم هيأكد كلامي، لكن أنا بقولك أنا ده رأيي أنا الشخصي. أول حاجة بيبدأ المريض يتكلم على غير العادة مع شخصية وهمية مش موجودة. لو المريض ده طول عمره ساكت ما بيتكلمش، فجأة بيتكلم ويبقى ودود مع الناس ويمشي يسلم على ده وعلى ده، ويبقى بني آدم عادي جدا وكأنه ما كانش بني آدم عايش في عزلة. وحتة انه بيكلموا اشخاص مش موجودة دي كتير جدا، ويبدأوا يوصفوا الشخص لو سألناهم عنه. في الغالب الشخص ده بيكون شخص ميت. احنا هنا بنفترض انها هلاوس مرئية وسمعية، ولما نسألهم بتتكلموا طيب في ايه، ردهم المعتاد انه الشخص ده واللي في الغالب بيكون من قرايبهم عايز يجي ياخدهم عشان يسافروا، سواء لمكان بيحبوه او ليزوروا ناس بقالهم كتير ما شافوهمش، وهيجي ياخدهم في الوقت المناسب. واللي خوفك يا يونس ان هما ساعات بيقولوا انه هيجي في الوقت الفلاني، وفي الوقت الفلاني بيموتوا. خلاف الكلام عن موضوع المرضى بيشوفوا ناس قبل ما يموتوا، بس انا كنت موجودة وشفت موقف عمري ما هقدر انساه، مش قادر انساه لانه مش بس غريب لكنه بالنسبة لي مرعب جدا. في يوم جالنا بنت شابة جميلة مجهولة الهوية، يعني محدش عارف اسمها، وما كانش معها اثبات شخصية. كانت بتتصرف بطريقة مش طبيعية، وكانت في حالة صمت تام وهدوء غريب، وما بتتكلمش مع حد. شكلها ولبسها يدل على انها من عيلة كويسة، يعني مش متسولة ولا من الناس اللي بنقابلهم من المجازيب ونقول ولاد شوارع يعني. دخلناها وبدأنا نتابع حالتها في أول ليلة ليها في المصحة. تاني يوم الصبح الممرضين لقوها غرقانة في بركة دم على الأرض، واكتشفنا أنها قضت طول الليل بتخلع في ضوافرها من جلدها، وكانت بتحاول تنزع جلد رجليها وكأنه شراب لبساه. تم السيطرة عليها واتنقلت أوضة مجهزة للحالات دي عشان نضمن انها ما تأذيش نفسها تاني، بس مع الوقت بدأت تعمل حاجة غريبة جدا كانت بتعملها قبل ما تنام. كانت بتجري من جنب الأوضة اللي كانت فيه للجانب التاني، وتفضل تعمل كده وطبيعي مريضة نفسيا 3 أو 4 ساعات، وبترتيب معين وفي الآخر تنام. استمر الوضع على كده مدة، لحد ما في أحد الأيام انتبهنا كلنا على صوت صراخ جاي من أوضتها. رحنا اكتشفنا أنها برا الأوضة وبتبصلنا وهي مبتسمة. سألناها انت خرجت ازاي من الأوضة؟ كان ردها: أنا قسما بالله عمري ما هنسى أن أنا جسمي اتكهرب أول ما قالت صاحبي اللي خرجني، وشاورت على ركن فاضي في الطرقة. الغريب أن من يومها ومحدش عارف هي طلعت ازاي، لدرجة أن كاميرات المراقبة ما جابتش حاجة وما وضحتش حاجة جوه وبعد شوية بره. استمرت البنت دي تتصرف بطريقة تدل على أنها ملبوسة، بس طبعا كان مستحيل أننا نقول كده في التقارير الطبية بتاعتنا. لكن أنا بيني وبين نفسي وبيني وبينك يونس ووجهة نظري في حاجة مش طبيعية. مكملين تجارب حقيقية، وصاحبة التجربة الجاية بتحكي وبتقول: أنا شيماء. بدون مقدمات خليني أدخل في القصة بتاعتي، وزي ما انتوا بتقولوا العهد على الراوي، عاوزين تصدقوني براحتكم، مش عاوزين اعتبروها حدوتة. أنا أبويا متوفى من زمان، ومن وانا عندي 12 سنة كنت متعلقة بيه، وكان زي ما بيقولوا كده أنا بنت أبويا. لما مات حصل لي بعدها مشاكل نفسية كتير جدا، لحد ما بقيت مش بتكلم خالص. قالوا علي ان بعد موت ابويا اتخرست، بس انا يونس ما كنتش خرص، انا كنت محتاجة حد يتكلم معايا واقول له ان بابا بس وحشني، وكنت محتاجة حد يطبطب عليا، بس اخواتي ما كانوش كده، كانوا كل ما يشوفوني بعيط يفضلوا يزعقوا فيا ويقولوا لي بطلي ندب، كانت كنيلة وانت نكدية. مع اني والله يونس انا ما كنتش برضى اعيط بصوت، انا كنت بكتم بقي علشان ما حدش يسمعني، لدرجة ان انا بقيت ادخل الحمام وعيط لوحدي، لان ده المكان الوحيد اللي محدش هيشوفني فيه ولا يقولولي جات كنيلة نكدية والكلام ده. بقيت كل يوم ادخل واقفل عليا الباب بعد ما اتأكد ان كلهم ناموا. مرة ورا مرة ورا مرة بقيت احس براحة نفسية شديدة وكبيرة جدا مجرد ما ادخل الحمام وابدأ اعيط. الموضوع تطور وبقيت انام في الحمام، واصحى فجأة بدون أي مؤشرات ولا سابق انذار، ومجرد مصحة أبدأ بعدها بشوية أسمع صوت حد بيتحرك وأعرف إن في حد جاي في الحمام. واللي فهمته بعد كده إن أنا اللي بيصحيني، الله أعلم ده إيه، بعد ما بيصحيني بشوية في حد بيجي الحمام، فبقيت مجرد مصحة مفزوع أخرج بسرعة علشان عارف إن حد كده كده هيجي بعد شوية الحمام. استمريت على كده تقريبا حوالي سنتين، لحد ما في يوم كنت داخلة كالعادة، بس المرة دي كنت منهارة جدا لأن أخويا اتخانق معايا وضربني بالألم. اللي حصل عشان تعرف ضربني بالألم ليه قبل ما تفكر ودماغك تروح لأي حاجة غلط، أخويا ضربني من غير سبب، لمجرد أن أنا كنت عاوزة أذاكر وكنت بجيب الكرسي من قطه وكان بيحب في التليفون، ودخلت عليه إزاي بقى أدخل عليه، فضل يلطش فيا. هتقولي لي يا جماعة فين أمك من الضرب ده؟ ماما كانت بتشتغل شغلانتين، ويعيني كانت بترجع من الشغلانة الأولانية تعمل أكل لينا، وبعد كده تروح الشغلانة التانية وترجع منها مقتولة عشان تنام وتبدأ اليوم الجديد والهلك الجديد، ومش مخلياني للأمانة محتاجة حاجة ماديا. وفي ساعة الأجازة بتاعتها كانت تاخدني أنا وإخواتي نخرج أي خروجة، وأفضل ساكتة زي ما أنا. بعد الضرب ده دخلت وعيطت وأنا منهارة، حسيت بإيد بتطبطب على كتفي. عارف انا ما اتخضتش، حسيت ان انا كنت محتاجة الايد دي من زمان، والاول مرة احس ان في حد بيطبطب عليا. فضلت سندة دماغي على الايد اللي على كتفي، فاهم المعنى؟ ايد على كتفي طبطبت ومسكت كتفي، وانا ميلت براسي على الايد دي. الموقف اتكرر، وبقيت احب ادخل الحمام وقف قدام المراية عشان احس بالايد اللي بتطبطب عليا. كنت لما ادخل متضايقة وعيط ابدأ احس ان في حد بيقول لي معلش. ما عرفش ده راجل ولا ست، وما عرفش ده يعني كينونته ايه، مش مهتمة، لكن الايد اللي بتطبطب عليا دي كانت بترافقني بعد كده في كل حتة. دخلت الجامعة، حبيت واحد زميلي وكان جاي عشان يتقدم لي، قبل ما يجي اتصل عليا وقال لي سامحيني انا مش هقدر اجي. قلت حر حر، هعمل ايه؟ ضايقت شويه، بس هو اللي رفضني يبقى الغلط مش عندي. الموضوع بقى يحصل فيه حاجات تانية، ان كل عريس يجي يعتذر بطريقة اغرب من اللي قبله، لان الجواز كان جواز صالونات عادي، انا يعني شخصية اكتئابية فمش فارق معايا، واللي يجي يجي واللي يروح يروح. اللي خلاني اتأكدت ان في حاجة غلط لما عمتي جات وقالت احنا عايزين ناخد بنتكو لابننا، وانا عارفة ان ابن عمتي بيحبني من زمان، بس انا ما كنتش يعني مرتاحة لاني ارتبط بيه، بعتبره زي اخويا. هنا بقى ايقنت ان في حاجة غلط لما كنا في مرة قاعدين بعد الفتحة وقال لي انا مش مرتاح ومش قادر اكمل. قلت له انت ليه مش مرتاح، هو ايه المشكلة يعني؟ قال لي معرفش، وانا جايلك ببقى خايف، قلبي بيبقى عمال يدق، مجرد ما بمشي من عندكو انا برتاح وكأني في حمل واتشال من على صدري. الكلام جه على كرامتي يا يونس، عليت صوتي. قال لي انا مش عايز اكمل خلاص. عمتي بقى كلمتني بعد ما هو روح، قالت لي يا بنتي ما تزعليش مني وما تزعليش منه، احنا بنحبك وما نقدرش نقولك انت فيكي حاجة، لكن يا بنتي يا بنتي انت ملبوسة، عليكي شيء مؤذي. قلت لها يعني ايه؟ انت بتقولوا ايه؟ انتوا مدركين اللي انتوا بتقولوه؟ يا بنتي اهدي وهقولك. رفضت اسمعها وقفلت السكه، وقررت ان انا مش هرتبط ولا هخلي الموضوع يكمل مع اي حد. ولحد دلوقتي كل حد بيجي يتقدم لي ولو حتى من بره انا برفضه تماما. هتسألني على الايد اللي بتطبطب عليا؟ لسه بتطبطب. اقول لك على حاجه، انا وانا بكتب لك الرساله دي الايد بتطبطب عليا، لان انا قاعده في ارض الحمام وحاطه مسند على الارض وبكتب لك الجواب ده يا يونس. مكملين تجارب حقيقيه، وتعالوا نروح لتجربه سيد والعهده على الراوي. وخصوص الكلام عن القطط والناس بتقول ان الجن احيانا بيتجسد على هيئتها، خليني اقول لك تجربتي يا يونس. حصلت من مده قريبه، يومها كنت قاعد في البلكونه بالليل، حسيت بحاجه غريبه، حسيت ان في حد جه وقف جنبي. بصراحه انا خفت، بصيت حواليا ما لقيتش حد، قمت من مكاني وسبت البلكونه. لمحت قط بيجري، القط ده لمحته بيجري جوه البيت. معرفش ده ايه، مشيت وراه ملوش اثر. احنا ما عندناش قط على فكرة. قلت ده دخل بقى من شباك مطبخ ولا منور ولا اي مكان تاني. تاني يوم لقيت ماما بتقول يا ولاد حد شاف القطة اللي كانت في البيت بالليل. انا صحيت بالليل متأخر، شميت ريحة غاز ودخلت المطبخ، لمحت قطة، على ما جيت اهشها ما لقيتهاش. وبدأنا يونس واحد ورا التاني يشوف القطة، ومحدش عارف مكانها فين. وفي مرة صحيت من النوم لقيت على ايدي خربوش صغير زي بتاع ضوافر القطة. بقيت اخاف بجد، بقيت اشغل اي حاجة بتشغل قرآن قبل ما انام وانور النور لاني خايف بجد. وفضلت القطة تظهر وتختفي، تظهر وتختفي، تظهر وتختفي، لحد ما الكل تقريبا بقى عارف ان في قطة ولكنها بتختفي وبتستخبى. ونصحى تاني يوم بالنهار نقلب البيت ونجيب الشقة عليها وطيها، ملهاش اي اثر. تقدر تقول لي يا يونس القطة دي ايه؟ لا هو الحقيقة انا معرفش القطة دي ايه، يعني انا مجرد ان انا سمعت تجربتك في حد ذاتها ده تمام. يا سيدي اعتبرها قطة في البيت وربيها وخلاص. لا بهزر معاك، لكن نورتنا بمشاركتك يا صديقي. تجربة كمان لصديق لينا بيحكي وبيقول: تجربتي دي حصلت زمان من حوالي 15 سنة. كنت عسكري في فترة التجنيد بتاعتي، وكان مكان التجنيد في منطقة صحراوية فيها جبال، وعلى مسافة بعيدة منها قرية صغيرة. معسكرنا كان في وش الجبل، وكنا متقسمين عنابر، وكل عنبر فيه عدد معين، وكان لي أصحاب في العنبر اللي جنبي من نفس البلد بتاعتي. وفي يوم كنت قاعد معهم في العنبر بتاعهم، ولقيتهم بيحكوا عن واحد زميلهم في العنبر واللي حصل له الليلة اللي فاتت، وإنه شاف حاجة والعياذ بالله مرعبة، وقالوا كلام غريب وإن العنبر مسكون وكلام من ده. أخدت الموضوع عادي، هقول إيه يعني، وقلت إيه، ما هو دايما القديم بيحاول يخوف الجديد. سبتهم ودخلت أنام عادي في العنبر بتاعي زي كل يوم بالليل، وتغطيت بالبطانية. الجو بالليل بيبقى تلج رهيب. صحيت من النوم وعناية الرؤية فيها، عارف لما تحط قطرة وعينيك تزغلل، كانت الرؤية كده بالظبط مزغللة. ومن وسط الزغللة أنا شايف تلاتة واقفين في العنبر، عادي ممكن يكونوا تلاتة من زمايلي. لكن حكاية بقى أن عناية مزغللة دي مضايقاني جدا، عمال أدعك في عناية أن الرؤية ترجع تتعدل، مفيش أثر مفيش فايدة. فين وفين على ما فضلت أدعك فيها لحد ما بدأت ها أشوف. بصيت حواليا مفيش حد، كل الناس نايمة ومحدش حاسس باللي بيحصل، ولا في حد واقف، ولا في تلاتة ولا اتنين ولا واحد ولا أي حد موجود. طلعت برا في الهوا، قلت يمكن كان في حد مثلا جاي يبص علينا ولا حاجة. مفيش بني أدمين، لكني حسيت وانا واقف كأن في حد عدى من ورايا بسرعة خاطفة لمحة. وعلى الجبل قدامي شفت اتنين بيتحركوا على الجبل طالعينه. لو قلت لك السرعة اللي كانوا طالعينه بيتسلقوا بيها الجبل مش طبيعية. احنا لما نطلع حاجة فيها رمل ورجلينا بتغرس بيطلع عين اللي جابونا واحنا طالعين، لكن دول كانوا بيطلعوا تقولش الجبل يعني سلم كهربا، ده لو سلم كهربا هيبقوا أبطأ من المنظر اللي شفتهم بيتحركوا بيه. تاني يوم حكيت اللي حصل، كله ربط كلامي بكلام زميلنا اللي كان بيحكي على زميلهم اللي قال ان المكان مسكون. واسمع من الحكايات دي كتير، هتلاقي الناس ما بين اللي عنده تهيؤات وما بين اللي شاف وما بين، ويفيدك اكتر اللي بيسمعوك دلوقتي. صاحبة التجربة الجاية بتحكي وبتقول: ازيك يا احمد، يا رب تكون بخير، انا ايمان من اسكندرية وعايز اتكلم عن تجربة حصلت معايا. وزي ما انت بتقول دايما العهد على الراوي، انا طول عمري ملتزمة دينيا وحافظة اجزاء من كتاب ربنا. وفي يوم كنت على جروب من احد الجروبات المعروفة والمشهورة واللي انا مشتركة فيه، قريت في الجروب موضوع عن ادعية معينة لو قريناها بعدد معين ربنا بيرزقنا ويفتح لنا بصيرتنا. قريت الادعية لاحظت انها مختلفة عن الادعية اللي احنا بنقولها، فيها حاجات كده زي الابتهالات نفضل نقولها ونكرر عدد معين كتير قوي من كلمات معينة. قلت اخد الثواب واقرأ واكرر زي ما هو مكتوب. عملت ده بس اكتشفت انها كانت مصيبة عليا، لاني حسيت وقتها بدوخة، وحسيت كأن حد ماسك دماغي وزي ما يكون روحي بتطلع مني. المهم موقف وعدة. بعدها كنت رايح اعزي صاحبتي في القاهرة في الجامع في وفاة ابوها، ولازم عشان اوصل المسجد اعدي على طرب يميني وشمالي. انا مش مرعوبة، في عربيات كتير اصلا بتعدي، بس وانا معدية سمعت ناس كتير بتنادي، مش بتنادي عليا، بينادوا على ناس كتير، زحمة اصوات كتيرة كلها طالعة من الناحيتين يمين وشمال. حاولت اهدي نفسي بالذكر، لقيتني يا يونس بعيد نفس الكلام اللي كنت بقوله، مو عارفش حافظه ازاي. لما فقت لنفسي وانا بقول الكلام ده جريت، وصلت الجامع وقدمت واجب العزاء. لكن وانا مروحة لقيت كلب كبير واقف يعوي زي الديب، وواقف جنبه راجل عجوز وشاور لي قال لي: عدي يا بنتي ما تخافيش عدي. عديت وبصيت عليه، معرفش ده شغل بقى افلام رعب ولا شغل ايه، انا كنت خايفة من الكلب وخايفة من الراجل نفسه. وعدت الليلة دي. تاني يوم حصل حاجة كمان، كنت خارجة بشتري طلبات للبيت وكنت راجعة بعد العشاء بشوية، لقيت الراجل ولقيت الكلب واقفين في الشارع. احنا بنتكلم في مسافة تانية خالص ومكان تاني خالص خالص. كلمت حد اعرفه قريبنا متدين وحكيت له على كل اللي حصل. قال لي رقايه الكرسي بعدد معين. قلت له هو كل حاجه باعداد؟ قال لي اسمع الكلام، ومش اي ادعيه تقريها على النت تكرريها، اللي حضرتك قريتيه ده اسمه اوفاق. قلت له ايه اوفاق ده يعني ايه؟ قال لي دي حاجات تحضير، اللي انت بتقوليه ده بعدد معين ليه سر معين في التحضير، واللي انت عملتيه انت اذيتي نفسك بس ربنا لطف وعدت. قلت له طب هما ليه حاطين ده في جروب او على النت؟ قال لي ده السم في العسل، يقولوا لك هنفتح لك ابواب الرزق والبصيره وتتفاجئ ان انت في الاخر لبستي نفسك في حيطه. نور اشرف بيقول لنا كنت سافرت واشتغلت في دولة عربية شقيقة وأجرت شقة في الدور الأخير في عمارة قريبة من منطقة الشغل. البيت كان هايل وفيه كل المواصفات اللي كنت عايزها. كنت بصحى بدري أروح شغلي وما برجعش إلا بالليل متأخر حوالي 11-11 ونص. في الوقت ده الكل بيكون نايم، ما كانش عندي فرصة أتعرف على أي حد من جيراني سكان العمارة ديت. المهم بعد أسبوع تقريبا من إقامتي هناك كنت راجع من الشغل، كانت الساعة 11 ونص، كنت تعبان طلعت شقتي. بعدها بدقايق سمعت دوشة جاية من الشقة اللي قدامي، حاولت اتجاهلها واحط المخدة على دماغي لكن الصوت كان عالي قوي، دوشة شديدة. قلت اخبط عليهم واقول لهم من فضلكم وطوا الصوت، في ناس تعبانة ونايمة. خبطت مرة واتنين ما بيفتحوش. ما حبيتش اصلا اقامتي في عمارة جديدة من الاول وفي بلد غريبة، بس هعمل ايه؟ هعمل مشاكل؟ قلت طب اتصل بالشرطة، ورجعت سكت وقلت سلم أمرك لله واتخمت. ولما اترميت كده على السرير الصوت هو شوية وسكت. تاني يوم وانا راجع من الشغل شفت بنت قاعدة على السلم وكان معها ست قاعدة جنبها تقريبا والدتها. البنت كانت عمالة تعيط والست بتحاول تهديها. محبتش اتدخل، قلت السلام عليكم وعديت عشان اروح شقتي. الأم ندهت عليا واتكلمت معايا وعرفت ان دي بنتها، والبنت قامت ومسكت ايد امها واخدتها ودخلوا شقتهم. دخلت انا كمان شقتي ونمت. سمعت تاني نفس الدوشة جاية من شقة الام وبنتها. فضلت اخبط على الباب واضرب الجرس محدش فتح لي. بدأت انادي عليهم وانا بخبط، فتح راجل عجوز وسألني انت مين؟ قلت له اسمي وقلت له انا ساكن جديد هنا. قال الست اللي كانت ساكنة في الشقة اللي انت بتخبط عليها دي هي وجوزها كان عندهم بنت، والبنت دي اتوفت وكانت العيلة كلها حزينة وكانوا بيفضلوا في الشقة يصوتوا ويلطموا ويعملوا حاجات وحشة والعياذ بالله قوي، لحد ما سابوا الشقة وما رجعوش، ومن وقتها والشقة فاضية ومحدش سكن فيها. قلت له يعني ايه؟ انا بقولك الشقة دي والست اللي انت بتقول عليها مواصفاتها ايه؟ الراجل وصف لي الست ووصف لي البنت، هما يا جماعة. انا معرفش هل ده شفافية زي ما البعض قال لي، هل ده جن زي ما البعض قال لي، بس اذا كانت البنت ماتت انا شفت امها ازاي؟ ما امها مش ميتة. وارجعها واقول لك ونعرف منين ان امها عايشة؟ ما يمكن امها ماتت. كملت سكن هناك لمدة بسيطة وكنت بتعامل ان مفيش حاجة غريبة بتحصل، لحد ما ربنا كرمني ونقلت لسكن تاني. صاحبة التجربة اللي جاية بتحكي وبتقول لنا أنا تجربتي طويلة، معلش هحاول اختصرها على قد ما أقدر، وأتمنى تقولها يا يونس وما تقولش اسمي. أنا بعد لما خلصت كلية وتأخرت سنتين في الجواز بدأت تزن والدتي علي عشان أزور شيخ عندنا، وكانت كل شوية تيجي تقولي جارتنا فلانة كانت بترش مية مسحورة قدام بيتنا، وقريبتنا فلانة ما بتحبناش وبتحسدنا، وانت معمول لك عمل عشان ما تتجوزيش. وكلام بقى يونس من هذا القبيل يخنق، خلاني اكره حياتي والجواز واللي عايزين يتجوزوا، لحد ما حصل اللي حصل وقررت غصب عني اروح مع والدتي للشيخ ده. حددنا ميعاد على تاني يوم بعد العصر ورحنا قابلنا الشيخ. راجل ملامحه هادية ولابس جلابية بيضة ومسك سبحة في ايده دايما. قعدت معاه انا وامي وحكيت له ماما هي عايزة منه ايه والمشكلة اللي بنعاني منها، وان انا بايرة وان انا قاعدة وما بتحركش وما بتجوزش ولا بيجيلي مش عارف ايه. تعرف يعني كلام الامهات، رغم ان انا ما كنتش شايفة ان دي مشكلة، عادي يعني، ايه يعني ما بتجوزش اصلا وانا مش كبيرة لدرجة ان انت تعملي ده كله، وحتى ولنفرض ان انا ما اتجوزتش عادي. الشيخ حط ايده على راسي وبدأ يقول كلام من اللي بيقولوه اياه، وقال لي غمضي وقولي لي هتشوفي ايه. غمضت، اول حاجة شفتها تابوت، تابوت جوه مكان قديم، وحسيت ان كتافي بتترعش. فتحت عينيا لقيت لك يا يونس دموعي مغرقة وشي زي ما اكون كنت بعيط مثلا من ساعة. واللي اكتشفته ان انا فضلت مغمضة وفضل هو يقرأ عليا او يعمل اللي يعمله ده فوق الربع ساعة. الربع ساعة دول انا حسيتهم حرفيا ثانية. قال لي انت معمول لك عمل ومدفون في تابوت في تربة ومحدش يقدر يوصل له، بس ان هو هيحاول يفكه. قال لي غمضي عينيكي تاني، ورجع يقرأ تاني وقال لي شايفة ايه تاني. بس الغريب، مش الغريب، دي الحقيقة، انه ما كانش بيقرأ اي حاجة فيها ذكر ربنا. طريقة الكلام وتون الصوت يقولوا لك انه قرآن، بس ده مش قرآن. لا انا مش عبيطة، انا مش حافظ القرآن، بس الكلام يعني انا لو كان ينفع اقولك الكلام اللي بيتقال كنت قلته، بس كلام حرام. يومها روحنا وفضلت اعيط طول الليل من غير سبب، عندي اكتئاب نفسي صعبان عليا، حاسه ان انا عملت حاجه غلط. امي بتحاول تهديني، لاول مره ثور في امي وقلت لها بعيدي عني، انت اللي وديتيني السكه السودة دي. امي جالها ذهول من رد فعلي. قضيت اليوم ده عادي زي ما بقول لحضراتكم، اكتئاب عياط، كملت بألم شديد في رجليا وألم في ظهري، كأن في حد جايب شاكوش وعمال يدق على ظهري. في اليوم اللي بعد كده لقيت جرح في رجلي، وكأن في حد كشف في رجليا ومسك مشرط وقطعها. ما كانش جرح بسيط، ده كان حاجة خط، كأن حد ماسك سكينة ومشي أو موس وقطع حتة طويلة في رجلي. الليلة اللي بعد كده الموضوع بقى مخيف أكتر. في نص الليل قمت على الجاثوم، كنت واعية باللي بيحصل حواليا لكني مش قادرة أعمل أي رد فعل. كنت حاسة أن أنا مخنوقة، حاجة راكبة فوق صدري مش مخلياني أتحرك. ولمحت بطرف عيني واحد بيتحرك من عند باب الأوضة وماشي، بس في تفاصيل سامحني مش هقدر أقولها، بس كان ماشي جاي ناحيتي، وكل ما يتحرك أكتر ناحيتي كان الحاجة اللي طبقة على صدري تقولها يزيد وشلل يزيد. لقيته مطلع حاجة شبه السيخ الحديد وبيقرب من السرير، وانا فقد السيطرة على نفسي تماما، وقام جاي عند كعب رجلي. حسيت وقتها بنار بتاكل في جلدي. صحيت تاني يوم وشي ورم، كفوف ايديا ورمت، رجلي ورمت، كأن جالي حساسية من حاجة، منظري كان مخيف. امي لما شافتني تاني يوم انهارت بجد. رحنا للدكتور وبدأت اخد دواء حساسية، ومرت الايام وبقيت اشوف حاجات والعياذ بالله من النوعية دي كتير، بيظهروا بقى في كل مكان في الشقة. اكتر مكان كنت بحلم ان فيه جن وبيتعرض لي، وبيتعرض لي بطرق سامحني ان انا هقولها لك مش محترمة، كان المطبخ. ناهيك عن الخيالات السودة اللي بشوفها بعيدا عن الاحلام، انا بشوفها في الحقيقة. ضيف لده لما اصحى من النوم فجأة والمح باب الأوضة وهو بيتقفل. أيوة، كنت بصحى من النوم فجأة ألاقي باب الأوضة بيتقفل، وكأن كان في حد معايا في الأوضة وخارج. ونبقى قاعدين انا وماما في الصالة واسمع حاجة بتقع، ادخل اوضتي الاقي حاجات واقعة من دولابي، حاجات واقعة من على التسريحة، حاجات واقعة من على الرفوف، وماما بتقاوح وتكابر وتقول لي حتى لو في حاجة وهو مسخرها ما دي اللي هتحل الأزمة. أنا متأكدة إن الراجل ده أذاني، رفضت تماما إن أنا أرجع له، لكن أنا متأكدة بعد القطر اللي عنده ليا وبعد وبعد وبعد، لو عايز حاجة هيعملها مش هيستنى إن أنا أروح له. ما قلتلكش إن بابا معرفش حاجة من اللي حصل على فكرة، لكني في مرة فضلت أعيط وحكيت له، اتخانق مع ماما خناقة كبيرة جدا وصلت انه كانوا حرفيا هيتطلقوا. جاب واحد صاحبه وقال لي تعالي معايا، انا جبت عنوان الراجل ده هنروح له. ورحنا، عارف ابويا وصاحبه عملوا ايه؟ رزعوا الراجل علقة موت، اقسم لك ان هما فضلوا يدقوا ويطحنوا فيه لما بان له صحاب. وابويا قال له لو ما شلتش وخلصتها من الحاجة اللي انت عملتها فيها بكرة هتكون مدبوح. انت عارف يا يونس ان انا ارتحت، عارف ان الحياة اتغيرت في الاخر، بس مش تاني يوم ولا تالت يوم ولا حاجة، في حاجات كتير في التفاصيل كده حصلت في النص، ما بين لبس ليا اختفى، ما بين ان انا هدوم ليا كانت بتتكشف واصحى الاقي هدومي مكشوف عني، حاجات كتير كانت بتحصل. ده غير ان صاحب ابويا اللي جه معانا ده كان حافظ الرقية الشرعية وبقى يجيلي ويرقيني كل يوم. فضلت على الحال مدة بسيطة مش طويلة لحد ما ربنا صرف عني اذى الراجل ده. اللي عرفناه بعد كده ان الراجل ده مشي ساب البيت ده، واللي انا عرفته بعد كده بالصدفة ان ابويا وصاحبه راحوا له مرة تانية ورزعوه علقة تانية وكانت أشد من العلقة الأولانية. وقتها ندمت جدا، ندمت إن أنا مشيت ورا كلام أمي رغم إن أمي غلبانة ما تقصدش شر يعني، ورحت ومشيت في طريق أقل ما يقال عنه إنه طريق الجهل والتخلف. وتاني حاجة إن أنا خبيت على أبويا حاجة زي كده، يعني أبويا لو كان عارف من الأول كان هيرفض تماما ان انا اعمل المشوار ده، لكن انا ضعفت وغلطت وبعترف ان انا كنت غلطانة. وعشان كده انا ببعت لك يا يونس علشان كل البنات اللي بتسمعنا، ارجوكي او حد يقولك انت فات الجواز، ارجوكي او اي حد يقولك انت ما بتتجوزيش معمول لك حاجة، سيبكم الكلام ده ارجوكي. يونس وصل الرسالة، ارجوك انت كمان صديقتي العزيزة. انا بحييك وبشكرك شكر من هنا لآخر عمري، انت فتحتي نقطة انا يعني ما صدقت ان حد يتكلم فيها. يا بنات، يا مدامات، يا ارامل، يا مطلقات، يا اي واحدة ست في الدنيا، الجواز لو اتأخر ربنا اللي كاتب ده، كل حاجة ليها معاد، لكن مع اول تأخير واول يعني معرفش، انا معرفش هو الامهات جايبه منين السن الجواز اللي لازم المتعارف عليه، انا معرفش هي اللي بتتجوز عندها حاجه و30 ولا حاجه و40 ولا اتجوزت وهي عندها حاجه و50 سنه، ايه كده يعني، ايه الازمه يعني، مش هتخلف خلاص ربنا اللي قسم ده مش مكتوب. لكن البنت لما تعدي الكليه دي مصيبه تانية، وتخلص الكليه وتروح مامتها تقول لها انت خلصت الكليه وما اتخطبتيش كده خلاص، انت روحتي في داهيه وما عرفتيش تجيبي عريس، عيب عيب الكلام ده لكل ام، عيب ان انت تقولي لبنتك الكلام ده. انت نفسك تفرحي بيها وكل حاجه، بس هي مش رايحه الكليه عشان تجيب لك عريس وهي مروحه. يا ستي ربنا كرم وتعرفت على حد وارتبطوا، يا خير وبركه. لكن انها تعدي الكليه وما ترتبطش نبتدي نقول كلام من النوعيه دي، عيب عيب لكل واحدة ست بتسمعنا وتشوف بنت مش متجوزة وتبدأ تقول لها كلام يسم البدن حتى لو غرضها خير. الجمل بتاعت هي الرجالة اتصت في عينيها، الجمل بتاعت هو انت يا بنتي ما بتخرجيش عشان تتشافي، المواقف بتاعت ودي بنتك افراح عشان تتشاف، الكلام ده بيجرح وبيأذي نفسيا جدا. كل واحد بياخد نصيبه، واللي مش مكتوب له يتجوز مش هيتجوز، لو جابوله مين، واللي مش مكتوب لها ترتبط وتتجوز او تتخطب مش هتتجوز. وعايز اوصل رسالة للامهات ان مش كل ما البنات تبقى مش عايزة ترتبط او رافضة الخطوبة او رافضة في وقت معين يبقى لازم السبب ان في عمل معمول. لا، على فكرة البنات بيهمها برضو الاستقلالية، ويهمها برضو انها تثبت كيانها وانها تشتغل ويكون ليها دور ويكون ليها حياتها، ما يبقاش كل حياتها منصبة على راجل لو اختفى من حياتها هي تضيع. وانا بحيي البنات ان هم بيفكروا كده. لازم يكون ليكي شخصية وليكي كيان وليكي حياتك. هو وجوده في حياتك تمام، وارتباط وخلفة وخلافه، لكن ان انت يبقى هو موجود ومعتمد عليه اعتماد 180 درجة، بحيث انه لو الحالة جات له وقرر يسيبك او يرميكي خلاص تضيعي، ما تزعليش مني، تبقى تستاهل اللي يجرالك. عشان كده بقول لكل بنت بتسمعنا، تعليمك ووظيفتك هما دول السلاح بجد. لازم تتعلمي ولازم تنمي نفسك. تنمية المهارات والخبرات مش للرجالة بس، محدش قال انها حكرة على الرجالة والبنات ما تطورش من نفسها. لا حبيبتي، تعلمي واثبتي نفسك واشتغلي ووصلي لأعلى مكان وأعلى مناصب، وبعدها العريس موجود والارتباط خير وبركة جميل. لكن لو هو فكر يقولك مش لاعب، انت هتقولي له قبلها وانا كمان مش عايزاك، اللي يبيعني ما يلزمنيش. انا مش بحرضك، لكن انا خايف عليكي، وما تسمحيش لحد يلعب بيكي، وما تسمحيش لحد ياخدك من ايدك يقولك تعالي نروح لواحد اصل انت اتأخرت على الجواز. واحد ده هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيغير حاجة ربنا كاتبها؟ هتقولولي في سحر وفي شر وفي اذى موجود. يا سيدي انا معاك، انا معاك، لكن انا ما اقدرش اجزم ان كل حد عنده مشكلة في تأخر في جواز او انجاب ان لازم نعمل له حاجة. يا جماعة، يا جماعة نفوق، يا جماعة احنا رايحين في حتة غلط في المشي ورا الناس دي. الناس دي بتكسب من ورانا ملايين. الدجالين في مصر اتعمل احصائية بيكسبوا ملايين. يا جماعة انا عملت لقاء زمان وانا بصور حلقة من حلقات عمارة الحاج رمضان، او والله كان اتوبيس السعادة مش فاكر، وكنت كان حاجة رمضان وكنت احد اللقاءات كان عطار. عمري ما انسى اللقاء ده، بقول له قول لي بقى ستات البيت والعطارة والحاجات دي ومع الشهر الكريم. قال لي مع الشهر الكريم بقى التمر هندي، وبيجوا يطلبوا البلح والتمر والتوابل والحاجات بقى الستات البيوت والبنات الحلوين بيطلبوها بقى، الروز ماري والكركم وخلافه والفلفل والكمون والشطة و و و و. قلت له طبعا دي اكتر حاجات بتطلب عشان الاكل. قال لي لا. قلت له يعني؟ قال لي لا مش دي مش اكتر حاجات. قلت له قال ايه اكتر حاجات؟ قال لي البخور، عين العفريت. قلت له ايه ده؟ قال لي دي الحاجات اللي الدجالين بيطلبوها والمشايخ. قلت له بمعنى؟ قال لي دي اكتر حاجة انا ببيعها، ودي اكتر حاجة عليها السحب والشابة، عشان الشابة دي بتتحط في النار ويحطوها كده في الفحم. اسمعوا اللي انا بقول لكم عليه، بيقوموا جايبينها كده وحطينها في الفحم ويقروا عليها، وبعد كده الشابة تبتدي تنفش ويقول لك ايه، بص في الشابة وقول لي الوش اللي انت شايفه في الشابة ده وش مين. هو انتوا يا جماعة مستوعبين احنا وصلنا لحد فين؟ ايوه، موضوع الشابة ده بيحصل، تحط في النار على فحم وتبدا تفور، ويقوموا شايلينها ويسيبوها تنشف، ويقول لك بص بقى قول لي انت شايف وش مين. ما طبيعي لما تفور هتعمل حاجات شبه العينين والودان والرجلين، بس احنا عشان عايزين نشوف فلان هنشوفه، وعشان احنا حاطين في دماغنا ان فلان بيأذينا هنشوفه. ما بالكم لما عطار يقول لي ان انا بيعي النسبة العظمى منه معتمد على طلبات اخواننا بتوع الشبشب والصندل والحنجل والمنجل. خلي بالكم، ما تنسقوش ورا اي حد كذاب نصاب بيلعب بمشاعركم علشان في اذى نفسي او في اضطراب نفسي او في تعب نفسي. نقوم نسيب كل حاجة ونجري على العالم بتوع التلات ورقات دول، ونقول ان هم اللي هيعالجونا. معادنا مع حلقة جديدة من حلقات تجارب حقيقية. بنستعرض كالعادة مجموعة من أقوى المواقف اللي حضراتكم بتحكوها لينا أو كنتم شهود عيان عليها، تجارب بيجمع بينها شيء مشترك واحد، إنها حدثت بالفعل وإنها حقيقية، أو إن صاحبها على يقين إنها حقيقية، سواء بقى هو عصرها أو سمع عنها أو مصدقها، ولكن هو مقتنع تمام الاقتناع إنها حقيقية. لو عندك تجربة وعايز تشاركنا بيها طيران، ادخل على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك، هتلاقيه عدد المشتركين فيه فوق 200,000، وما تنساش الرقم ده أبدا، فوق 200,000، هو ده الجروب الوحيد والرسمي. وشاركنا على طول، واسأل على البوست الخاص بالتجارب واكتب تجربتك علشان نقولها في الحلقات اللي جاية. بتيجوا نبدأ على طول كده مع يوسف أشرف. أنا حابب أحكي عن تجربتي، حصلت وأنا يعني في فترة المراهقة أو بعد بشوية. كان عندنا بيت عيلة مكون من 3 أدوار، كانت جدتي وجدي الله يرحمهم في الدور الأول، وخالي الكبير في الثاني، والأصغر في الثالث، والدور الأخير الرابع كان فاضي. وعشان كده كنت دايما وأنا صغير أخاف منه جدا، ونادرا لو رحت عنده أو دخلت الدور ده، لحد ما في يوم بعد وفاة جدي كل واحد من إخوالي راح قعد في بيت منفصل، وفضل البيت فاضي ما فيهوش غير جدتي اللي بقينا نزورها من وقت للتاني. جدتي كان كل اللي موجود عندها في البيت شوية فراخ وطيور كانت بتربيهم، وانا بقى كان دوري او مهمتي ان انا اروح احط ليهم الاكل والشرب بما ان البيت فاضي ومحدش موجود، وطبعا هي مش هتقدر ترعاهم بسبب كبر السن. بقيت اروح كل يوم احط اكل الطيور، وكنت متعود بعد ما اخلص الموضوع ده بروح اقعد في شقة الدور الاخير بما انه فاضي، بعد ما كنت بخاف منه زمان. كان في اوضه كبيره وصدى الصوت فيها قوي، وبالرغم من خوفي في الشقه بس جمال صدى الصوت كان بيخليني ادخل، خصوصا الناس كانوا بيقولوا ان صوتي حلو، وكنت بحب ادخل جوه الاوضه وافضل اغني واغني واغني. وفي يوم كان معايا شنطه من شنط السوق، عارفينها دي، خليتها قدام باب الشقه ودخلت قعدت اغني واسجل اغني واسجل زي ما انا متعود. ولما خلصت بدور على مفتاح الدور مش لاقيه، مش لاقيه في الباب زي ما كنت سايبه. دورت كويس لكنه مش موجود مطلقا، مع ان الاوضه ما فيهاش اي حاجه الا كرسي بلاستيك بقعد عليه، المفتاح فص ملح وداب، رغم ان انا متاكد ان انا سايبه في الباب، ولو وقع هلاقيه على الارض هنا في اي حته، المكان فاضي. قلت اروح اقول لجدتي ان نسيته بقى وخلاص. وانا خارج قفلت النور، وانا على باب الشقه النور رعش، ممكن الزرار معلق. وسميت بالله وضغطت على المفتاح عشان اتاكد انه اتقفل، ومقفول. اديت ظهري للاوضه، وانا رايح لباب الشقه النور رجع رعش تاني. سبت الشنطه قدام الباب وسبت النور ونزلت على السلم اجري. والله انا فاكر يمكن بقيت انزل 3-4 سلالم بنطه واحده، كنت بنط. ولما دخلت عند جدتي اول حاجه سالتني فين المفتاح يا ولا، قلت لها غالبا وقع عند الطيور او نسيته فوق. قالت لي طب فين الشنطه، قلت لها اخ دي بقى نسيتها في الدور الاخير قدام الشقه. وفضلت اقول اي كلام من هنا على هنا كده علشان ايه، مش عارف اقول ايه بصراحه. ومشيت من عندها ورجعت بيتنا، وتاني يوم رحت لجدتي لقيتها بتقول لي على فكره يا يوسف انا لقيت الشنطه في مدخل البيت مش قدام الشقه في الدور الاخير، والمفتاح لقيته جوه الشنطه. مبقتش عارف ارد اقول لها ايه، انا كان احساسي ان في حاجه مش مظبوطه. المهم ان انا فضلت احلم بالشنطه دي مده غريبه، وفضلت احلم ان في حد بيشيلها من اوضه يحطها في اوضه، وحد بيخبط على باب اوضتي والاقيه حاطط الشنطه وفيها المفتاح وحاطته لي، وكان حد بيقول لي انت سبت الشنطه دي والمفتاح فيها.